الله يا حبيب دينا اللهم يا سرور العابدين اللهم يا قرة عيون العارفين اللهم يا أنيس المنفردين اللهم يا حفظ اللاجئين اللهم يا ظهير المنقطعين اللهم يا من حنت إليه قلوب الصديقين اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين ومن جندك الذين يحاربون أعداءك واجعلنا نحن الغالبون اللهم يا ودود كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل والسرور بك هو السرور والسرور بغيرك هو الزور والغرور اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا رب العرش العظيم اللهم يا فعال لما تريد اللهم يا مبدي يا معيد اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من ابتسار شماط طرد العين ودجان الملعون وجلودهم الملعين من الإنس والجن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء اللهم أنت الباطل فليس دونك شيء أبطل ودمر واسف كل الأسعار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية التشريع اللهم اخرجها من أجسام وبيوت الموحدين هباء منثورا اللهم أوقد النار الحارقة القاتل بأجساد كل الشياطين واسحبهم من أجساد وبيوت الموحدين إلى جحيم اللهم انزل الخراب والدمار على حزب الطاغوت اللهم انزل الخراب والدمار والزلازل والطوفان على كل المماليك الشركية الكفرية الساحرة الإبليسية الدجالية في عالم الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله

الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البادئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. سبحانك يا الله الحفيظ الحسيب الجليل الجميل الجميل الكريم الرقيب. سبحانك يا الله المجيب الواسع الحليم الودود المجيد البائد الشهيد. سبحانك يا الله الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحسن المبدئ المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر. سبحانك يا الله الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الشافع الغني المغني المالي الضار النافي النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرات واسحار ابليس ورجيم طريد ودجال ملعون الذي يتسلطون بها على ادمغه الموحدين خاصه والبشريه عامه. اللهم دمرها ودمر مماليكهم ومنظمتهم الشيطانيه الانسيه والجنيه وقتل جلودهم اينما كانوا يا منتقم يا جبار. عليم الخبير البصير بكل حرب حديدي ممغنط مسحر استقطابي يحوي السحر الفرعوني الصلب الاسود وكاذبين فرعونين ملعون الذي يزرعه الملاعين في ادمغه العباد. عليم الخبير البصير بكل حرب حديدي مسحر ممغنط استقطابي يحوي السحر الفرعوني الصلب الاسود وخادمه الفرعوني الملعون الذي يزرعه الملاعين في ادمغه العباد. عليم القدير البصير بكل انواع الاسحار التي تندرج وتنطوي ومنبع هذا العرب الحديدي المسحر التي يتسلطون بها على كل مسحور زرعوه في دمامه ظلما وتعديا وعدوا. عليم الخبير البصير بكل الشياطين وانواع خدام الاسحار الذين يستجلبوا هذا الهرب الملعون داخل جسم المسحور وحوله وفي بيته وفي كل مكان يتنقل اليه. عليم الخبير البصير بكل المقابر الفرعونيه الملعونة الساحرة الشركية التي يتشبه فيها شياطين شن فراعين وأصحابهم ومماليكهم الساحرة الكفرية الشركية وما يسجنون فيها من أنواع أنفسنا بواحدة لنسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يرام وبنورك الذي منارك العرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر كل هرب مسحر مضمط فرعوني لابليسي لدجالي زراه الملايين في الدماغ وطابر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لتفكيكه وإطلاشه وصهره في الحميم به وبما يحوي من سحر صلب وشيطان خادم فرعوني وأوقد النار الحارقة القاتلة وأوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وأوقد النار الحارقة وأوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين داخل وخارج وحول هذا الجسم وفي هذا البيت وأمر بسحبي من الآن إلى جحيم وأمر جندك يغزون كل مقرات الملاعين فراعين يحررون الأنفس الموحدة المسجونة ويحرقون المماليك الفرعون الساحرة بما فيها من أسحار وشياطين اللهم انزل الصواعق والشهب الراصدة الحارقة الحارقة الحارقة المدمرة على كل أجهزته بالاستقطابية النجمية التي جعلوها فوق أهرامات وأبراج الإنسية قديرة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل هرم حديدي مسحر ممغنطس بقطابية فرعوني إبليسي دجالي موجود في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل هرم حديدي مسحر ممغنطس بقطابية فرعوني إبليسي دجالي موجود في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر ويكشف كل هرم حديدي مسحر ممغنطس قطابي فرعوني إبليسي دجالي موجود في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف كل هرم حديدي مسحر ممغنطس قطابي فرعوني إبليسي دجالي موجود في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر كل هرم حديدي مسحر موجود في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر ويكشف لنا كل هرم حديدي مسحر فرعوني موجود في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر الآن ويكشف كل هرم مسحر ممغنطس إبليسي فرعوني دجالي موجود في هذا الدماغ بلا حول ولا

الشياطين الموجودين داخل وخارج وحول هذا الجسم وفي هذا البيت ويسحبون الآباء إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين الموجودين داخل وخارج وحول هذا الجسم وفي هذا البيت ويسحبون الآباء إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. توقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين الموجودين داخل وخارج وحول هذا الجسم وفي هذا البيت ويسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسمع جند الله بالسماوات والأرض ويتدفقوا ويحتشدوا ويتوجهوا لتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة ويحرقون كل المماليك الساحرة الفرعونية بما فيها من أسحار وشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسمع جند الله بالسماوات والأراضين ويتدفقوا ويحتشدوا ويتوجهوا لتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة في مقابر وأماكن الملاعين الفراعين ويحرقون كل المماليك الساحرة الفرعونية بما فيها من أسحار وشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسمع جند الله بالسماوات والأراضين ويتدفقوا ويحتشدوا ويتوجهوا لتحرير كل الأنفس الموحدة المسجونة في مماليك الفراعنة الملاعين ويحرقون كل هذه المماليك الساحرة الفرعونية بما فيها من أسحار وشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والكبرياء والعظمة. يبطل ويوسف الآن كل الأسحار المنطوية المربوطة بهذا العرب المسحر الإبليسي الفرعوني الدجالي الممغرط الحديدي. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل وتكسف الآن كل أنواع الأسحار التي تنطوي وتندرج من هذا الهرم المسحر الفرعوني الإبليسي. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل وتكسف الآن كل الأسحار بأنواعها المندرجة المنطوية من هذا الهرم الإبليسي الفرعوني الدجالي المسحر. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل الآن وتكسف كل أنواع الأسحار المندرجة المنطوية من هذا الهرم الفرعوني المسحر الإبليسي. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما شئت في السحر إن الله سيبطله. ما شئت في السحر إن الله سيبطله. ما شئت في السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحرة. إنما صنعوا

مبصرةٍ قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتا أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفتك ويخرج كل هرب حديدي مسعر من هذا الدماغ ومن أدمغة الموحدين ويصهر بما فيه في الحميم وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين داخل وخارج وحول هذا الجسم وفي هذا البيت ويسحبون الآن إلى جحيم ويسمع جند الله في السماوات والأراضين ويتدفق ويحتشد ويتوجه لتحرير كل نفس الموحدة المسجونة في مماليك ملايين براعين ويحرقون كل المماليك الساحرة الفرعونية بما فيها من أسحار وشياطين وتبطل كل الأسحار بأنواعها المنطوية في أسحار هذا الأرض الفرعوني المسحر الإبليسي بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار قال فبأبين لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا